لدينا في بلادنا ناس يذبحون في اول رجب ويقولون اذا لم يذبح فيموت اولاده، فهل يدخل في الشرك؟ وجزاك الله خيرا. نعم، هذا يدخل في الشرك، ولعن الله من ذبح لغير الله، وتتكلمنا على هذا في الخطبة. بارك الله فيكم، والله المستعان.